إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما معه موضوعنا اليوم عن بعض من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ألف العلماء قديما وحديثا مجلدات كبار في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نتخير من هذه الحقوق حقين من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الأول هو وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أطاعوا من؟ أطاعوا سادتهم وكبراءهم. ويتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي مخاصمة، أي منازعة نرجع بها إلى الكتاب والسنة، نتابع فيها الشرع، وإلا فقد نفى الله عز وجل وأقسم على ذلك، نفى الإيمان عن من لم يحكم الشرع عند التنازع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كمن إيه؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الانقياد التام للشرع، الرضا التام بما قضاه الله عز وجل، هذا من علامات الإيمان. يقول الله عز وجل: قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل، قالوا نحن نحب الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية دي تبين أن هناك تلازما بين المحبة والاتباع. إن كنت تدعي محبة الله عز وجل فعلامة المحبة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تقول أنا سيروا على هدي، وإلا فأنت لا تحب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يحبه الله، والله عز وجل لا يحب إلا ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. في تلازم بين المحبة وبين الاتباع. يعني إيه؟ إن الواجب الأول تجاه النبي صلى الله عليه وسلم متابعة. يعني ايه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله عز وجل خلق الموت وخلق الحياة لاختبارنا اينا يحسن العمل. سألوا الفضيل بن عياض من أئمة التابعين ما معنى قول الله عز وجل أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون العمل خالصا صوابا. لو فقد الإخلاص يكفي رياء وشرك، لو فقد المتابعة ان يكون صواب يبقى بدعة، والبدعة اشر من اشر المعاصي. تكلمنا في مرة سابقة عن هذا الموضوع وعن البدع، وبينا انه ليس في الاسلام بدعة حسنة. كل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الامام مالك: من زعم ان في الدين بدعة حسنة فقد زعم ان محمد قال الرسالة. بدعة وحسنة في تناقض، ما البدعة سيئة. البدعة يعني شيء محدث تتقرب به إلى الله عز وجل، وكيف يكون طريقا للوصول إلى الله عز وجل ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تناقض. الصحابة كانوا يقولون: ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأخبرنا من خبر كل شيء، حتى الطير الذي يقلب جناحيه في السماء، حتى أحكام الخلاء. كان يأمرنا ألا نستنجي بعظم ولا برجيع، وأن نستنجي لا نستنجي بأقل من ثلاث، وألا نستنجي باليمين. كل أمور اللي تقربنا إلى بعض جل لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه، لا تتعبد إلى الله عز وجل إلا بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل أولا قبل العمل. الحق الثاني الملازم لهذا الحق هو محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إيجا المحبة ملازمة للاتباع. إيجا المحب لمن يحب مطيع. الناس تتفاوت في محبة الله ورسوله، وهذه المحبة لها علامات. ازاي تعرف انت بتحب الله عز وجل وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بعملك. اعرض عملك على الكتاب والسنه انت بتعمل للدين ولا كل شغلك الدنيا؟ تفكر وتجهد نفسك في خدمة الاسلام والمسلمين ام في خدمة نفسك ودنياك؟ اين انت من القرآن ومن قيام الليل؟ ما هي دي؟ شوف انت فين هو ده مقامك عند الله عز وجل. شوف انت عملك ايه وده مقامك عند الله عز وجل. المحبة قسمان، في محبة مشتركة وفي محبة خاصة. المحبة المشتركة ثلاثة اقسام، في محبة هي محبة طبيعية، محبة جبلية هي الطبع، وفي جبلتك ربنا خلقك عليها زي الجائع يحب الطعام والظمآن يحب الماء، فهذه محبة جبلية، محبة طبيعية لا تستلزم التعظيم. يعني مش عشان انا بحب الطعام وانا جعان يجي انا بعظم الطعام، لا، هذا لا ينافي الايمان. في محبة قل وهن، زي تجي اهل الصنعة الواحدة يحب بعضهم بعضا، اهل الخصال المشتركة يحب بعضهم بعضا، دي محبة قل وهن. في محبة شفقة ورحمة، كما أن الوالد يحب ولده. كل هذه الأنواع لا تنافي محبة الله عز وجل. ممكن تكون بتحب الطعام، بتحب أبنائك، بتحب بعض الناس، بتحب زوجتك وأولادك، وهذا لا يكون شركا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحب عائشة ويحب صحابته رضوان الله عز وجل عليهم. القسم الثاني من المحبة هي المحبة الخاصة، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. محبة خاصة لا تصرف إلا لله، وهذه المحبة تقتضي تعظيم الله عز وجل. هي دي بقى الإشكال، هي دي اللي فيها الخلل. الناس في محبة الله عز وجل على ثلاثة أقسام: أهل إفراط وأهل تفريط وأهل وسط. أهل الإفراط يعني المبالغة في محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يبالغون في ذلك مبالغة شديدة، زي مثلا تكلمنا عن مرة في خطبة، تكلمنا عن أهمية الكلمة وذكرنا فيها ان هناك من الكلمات ما هو شرك مخرج من الملة، زي البصيري في البردة، بردة المديح التي يتغنى بها بعض الناس. بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المصدقين اسمعوه، وروح هات البردة واقرأوها وشوفوا الناس اللي بتنشد بتقول هذا الكلام ولا لا. بيقول للنبي: ما لي سواك من ألوذ به إذا حل بي الحادث الجللي. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إن من علمك علم اللوح والقلم، ومن جودك الدنيا وضرتها. إن من جودك الدنيا وضرتها للآخرة، وإن من علمك قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. من مظاهر الغلو ما فيه هذه الأمة، ويحدث الآن وبعد أيام من مظاهر الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أمور يتبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها سلبيات وفيها معاصي، يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون من ينكر عليهم بأنه لا يحب الله ورسوله، وهذا من فرط جهلهم. شرك وصرف أمور من العبادة لغير الله عز وجل، اختلاط مصاحبة نساء لأخت في الطريقة، كل هذه الأمور تحدث، هذا تشويه لصورة الإسلام. وأنا تكلمت في خطبة كاملة عن كيفية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الماضي. يبقى هؤلاء هم أهل غلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس ثاني عكسهم تماما، أهل إفراط يعني تقصير في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يأتي من أحد أسباب الفلاح. ممكن يكون هؤلاء الناس يغلب عليهم شهوتهم محبة المعاصي، فينساقون خلف شهواتهم ويقعون في المعاصي. ما انت بتدعي محبة النبي ومحبة الأعيال وتعصاه، وإن المحب لمن يحب مطيع. يجي انت مقصر في محبة الله عز وجل ومحبة النبي طالما انت من اهل المعاصي، وهذا لفرط شهوتهم. ممكن يكون بسبب جهلهم وعدم اقبالهم على تعلم الكتاب والسنة. اين نحن من المصحف، من قراءة القرآن، من تعلم احكام الدين؟ والله في يعني بعض الفيديوهات منتشرة في النت، شباب يسألون عن كلمات في الأغاني والله ما سمعنا بها قبل ذلك، وعن أسماء مغنيين وممثلين والله ما سمعنا بهم قبل ذلك، ويحفظونهم عن ظهر قلب. قل له تحفظ سورة الإخلاص؟ يقول لك يعني ايه سورة الإخلاص؟ تقول ايه مباني الاسلام؟ يقول لك مش عارف كام مباني الاسلام. طب كل الخلفاء الراشدين كام واحد من الخلفاء الراشدين؟ ابتدي لحظه. والله هذا موجود وانا سمعته. هؤلاء اهل تفريط، مفرطون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث والمهم والمنتشر بيننا أن هؤلاء يزعمون أن التصديق بمفرده كاف في النجاة. يعني يقول لك الإيمان مجرد التصديق في القلب. واحد مثلا يفعل بعض المعاصي ما بيصليش، يزيد على صلي يقول لك أهم حاجة، روح يخبط كده على إيه؟ على قلبه. هذا يحدث بيننا ليه؟ هذا يعود إلى انتشار مذهب المرجئة بين العوام. المرجئة فرقة من الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون أن الإيمان ليس فيه عمل، الإيمان مجرد التصديق والإصرار. طالما أنت بتقول لا إله إلا الله ومصدق بالنبي يبقى إيمانك كده تمام التمام، اعمل اللي أنت عايزه، اعمل اللي أنت عايزه ما يهمكش. مفيش عمل في الإيمان، يبقى إيمان جبريل زي إيمان العصاة. ده ماذا منتشر بجسدك؟ اسأل واحد يقول لك أهم حاجة إيه؟ ويخبط على قلبه. هؤلاء أهل تفريط هو مذهب اهل السنة الوسطية، الوسطية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من انفسنا ومن اولادنا ومن ابنائنا ومن ابائنا ومن جميع امورنا. يقول الله عز وجل: قل ان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع عمر بن الخطاب، هذا الحديث في الصحيح. سيدنا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. قال: لا يا عمر، والله حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. قال: الآن يا رسول الله. قال: عرفت فلسف على طول تصديق. زيد بن الزكنة صحابي جليل أسر يوم الرجيع، أخذوا المشركون أخذوه وجهزوه للقتل. أبو سفيان قبل أن يسلم قال له بيختبر: هل تحب أن محمد مكانك وأنت في أهلك سالما؟ قال: كيف تحب كده؟ قال: والله لا أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا سالما في أهلي. مش يكون هنا يقتل ولا شوكة تصيب النبي صلى الله عليه وسلم. يحب النبي أكثر من نفسه التي بين جنبيه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ما كان شخصا أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أنظر إليه من شدة محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت لأني لم أكن أملأ عيناي من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أبنائنا وآبائنا وأزواجنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. المرأة في غزوة أحد، غزوة أحد التي قتل أبوها وأخوها وابنها، الصحابة راجعين المدينة استقبلتهم، أول ما استقبلوها استقبلوها بهؤلاء الثلاث: ابنها وزوجها وأبوها. لم تلتفت إليهم، قالت: ماذا فعل رسول الله؟ وكان قد أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قالوا هو بخير. قالت: حتى أرى، حتى أرى. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك جلل. يعني هينا كلمة جلل تصدر من المتوضاة، تصدر الأمر العظيم والأمر الحقيقي. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني وزوجي وأبويا والدنيا كلها أهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصيبة بعدك جلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، تكلمنا عن حقين من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تلازم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. كيف نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأن نحيي سنته، بأن نتبعه اتباعا حقا، بأن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نقبل على القرآن فنقرأه ونعلم تأويله، بأن نقبل على الصلاة في جماعة وعلى قيام الليل. هؤلاء الذين هم خارج المسجد لا يصلون حتى الجمعة، هذه علامة على فقدهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل. ليه؟ لأنهم فضلوا الدنيا وأموالهم على ما عند الله عز وجل. هذه علامة. إياك أن تظن أنك لم تقم بالليل باختيارك. الله عز وجل هو الذي اختارك، ولولا أنه يحبك ما أقامك بين يديه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الشقوق علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أيد هذه الأمة في دينها أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.